نعم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في المادة 73 بعد الألف في باب شركة العنان. نعم. والتي تقول إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح، ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطان، سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط، فيكون رأس مال الآخر في يده بحكم البضاعة. قال إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس المال متساويا أو متفاضلا صح، وفي هذا الحال يقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه، لأنه قد ذكر في المادة السابقة أنه ورد في الحديث الشريف بأن الربح على ما شرطا والوضيع على قدر المالين. وفي هذا الحال إذا كان رأس المال متساويا وإذا كان متفاضلا وفي هذا الحال إذا كان رأس المال متساويا وإذا كان متفاضلا يكون متفاضلا بنسبة ذلك، سواء شرط عمل الاثنين في حالة كون الشركاء اثنين في الشركة أو شرط عمل أحدهما. فإذا شرط عمل الاثنين فيكون الاستحقاق للربح للمال وللعمل معه، أما إذا شرط عمل أحدهما فيكون استحقاقه للربح للمال وللعمل معه واستحقاق الآخر للربح للمال فقط. ولذلك فالربح في الصورتين ومستند على الأقل على أحد الأمور الثلاثة المذكور بالمادة كذا، إلا أنه إذا شرط عمل واحد منهما فقط فيكون رأس مال الشريك الآخر الغير العامل في يد الشريك العامل في حكم البضاعة. البضاعة احنا مر علينا الخسارة والربح لمن ترك هذا المال بيده، فكأنه كالقرض يعني. فلذلك يكون تمام ربح رأس مال الشريك المبضع الغير العامل للمبضع فلذلك يكون تمام ربح رأس مال الشريك المبضع الغير العامل للمبضع كما تكون جميع الخسارة في رأس المال عائدة عليه. جميع المال كما تكون جميع الخسارة في رأس المال عائدة عليه. أي هذا يحكي على المبضع على البضاعة. نعم. وفي ذلك أربع صور: الأولى أن يكون رأس المالين متساويا والربح متساويا ومشروطا عمل الاثنين، فهذه الصورة جائزة واستحقاق الشريكين للربح يكون للمال وللعمل معا. تمام. ثاني أن يكون رأس المالين متساويا والربح متساويا إلا أنه مشروط عمل أحدهما، فهذه الصورة جائزة أيضا، ويكون الشريك الغير العامل مبضعا واستحقاقه للربح للمال واستحقاق الآخر للربح للمال وللعمل معا، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له عند العامل. هذا جاي صححها عليه وضيعته، هذا جاي صححها تصحيح هذا. نعم. يجعل ما عنده ما عنده زائد مال على صاحبه زائد بضاعة. ثالثا أن يكون رأس أو الحالة الثالثة أن يكون رأس المالين والربح متفاضلين، كان يكون مثلا رأس مال أحدهما 200 دينار ورأس مال الآخر 100 دينار، ويكون ثلثا الربح لصاحب 200 دينار وثلثه لصاحب 100 دينار، وأن يكون عملهما مشروطا، وهذه الصورة جائزة أيضا. واستحقاق الشريكين للربح للمال وللعمل. الصورة الرابعة أن يكون رأس المالين والربح متفاضلين، كأن يكون مثلا رأس مال أحدهما 200 دينار ورأس مال الآخر 100 دينار، ويكون ثلثا الربح لصاحب 200 دينار وثلثه لصاحب 100 دينار، ويكون مشروطا عمل أحدهما فقط، وهذه الصورة جائزة أيضا. والاستحقاق للربح في هذا الحال مقابل المال والعمل للشريك المشروط عمله مقابل المال للشريك الآخر. والصورتان الأولى والثانية هما شركة عنان، والصورتان الأولى والثالثة هما شركة عنان، والصورتان الثانية والرابعة هما بضاعة. أما إذا لم يشرطا تقسيم الربح بنسبة رأس مالهما فالشرطا لأحدهما حصة زائدة من الربح. أما إذا لم يشرطا تقسيم الربح بنسبة رأس مالهما فالشرطا لأحدهما حصة زائدة من الربح، فإذا كان مشروطا عمل كليهما فتصح الشركة ويعتبر الشرط. وفي ذلك صورتان: أن يكون رأس المالين متساويا والربح متفاضلا، كان يكون ثلث وثلثان، وأن يشترط عمل الاثنين. والفقرة الأولى من المادة الآتية هي هذه الصورة: اثنين، أن يكون رأس المالين متفاضلا والربح متفاضلا، كأن يكون رأس مال أحدهما 100 دينار ورأس مال الآخر 200 دينار، ويكون ثلث الربح لصاحب 200 دينار وثلثاه لصاحب 100 دينار مع شرط عمل كليهما، وهذه صحيحة. والصورة الأولى من المادة كذا هي نظير لها. أما إذا كان مشروطا عمل أحدهما فقط فينظر، فإذا شرط العمل على الشريك الذي شرط له حصة زائدة في الربح صح. والصورة الأولى والفقرة الثالثة من المادة كذا والفقرة الثانية من المادة كذا هي مثال ونظير لهذه الصورة. أما إذا لم يشرط العمل على الشريك الذي له حصة زائدة في الربح بل شرط العمل على الشريك الآخر فلا يصح، ويقسم الربح بنسبة رأس مالهما. والصورة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 72 هي مثال ونظير لهذه الصورة. لماذا لا تصح هذه الأخيرة يا شيخنا؟ وهي شنية هذه اللي قراها. أما إذا لم يشرط العمل على الشريك الذي له حصة زائدة في الربح بل شرط العمل على الشريك الآخر الذي له حصة ناقصة، يعني هم ناقصة وهم يشترط عليه العمل يزيد الربح واضحة. بس لماذا؟ ما هو التعليل؟ التعليل هذاك ذاك اللي بدنا نعطيه حصة أكبر رأس المال على أقل وعمل هم بدنا نعطيه نذب على هذا، يعني فيه ظلم أو كذا. ظلم نعم ما يصح، ما هذا مو قابل للتصحيح. كان يقال هذا اللي اشترطنا عليه يعني العمل ورأس مال له عمل نادر، هاي نادرة ما نقبل لها. نعم. المادة 71 و300 بعد الألف. إذا كان رأس مال الشريكين متساويا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلا. فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر. تمام. لماذا شيخنا مقابل ماذا يجعل له حصة؟ لأن رأس المال متساوي ويجعل له حصة زائدة من الربح. لا ماكو حصة، ما حصة، ماكو حصة زائدة. لا إذا كان رأس مال الشريكين متساويا متساوي وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلا، فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط لا شرط العملين الاثنين يشتغلون فالشرط هو صحيح باعتبار أحدهما أمهر مثلا أمهر. نعم هو دخله المادة 71. أما إذا شرط عمل أحدهما فقط ما يصير هنا. فينظر، فإذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح زائدة فتصح الشركة أيضا، هذا بس أول العمل. نعم. ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك بماله وبعمله الزيادة. لكن حيث كان رأس مال شريك في يد في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شريكة شبيهة بالمضاربة. وأما شرط العمل الشريك شرط العمل الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز. ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما، حيث أنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي سيأخذها الشريك الغير العامل، لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة: العمل أو المال أو الضمان. يعني قال إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرطا لأحدهما حصة زائدة عن نسبة رأس مال من الربح كثلثيه مثلا، ففي ذلك ثلاث صور: الأولى أن يكون عمل الاثنين مشروطا معا بالتساوي، فإذا شرط عملهما معا على هذا الوجه فالشركة صحيحة والشرط معتبر، حيث إن الشريك الماهر في العمل لا يقبل المساواة فحصلت الحاجة للتفاضل في الربح، وفي هذه الصورة يستحق صاحب ثلث الربح برأس ماله وبعمله أيضا، كما أن صاحب ثلثي الربح يستحق ثلث الربح الآخر لمهارته في عمله، لأنه كما يكون المال سببا لاستحقاق الربح فالمهارة في العمل أيضا سبب لاستحقاقه، لأن لأحد العملين قيمة زائدة بالنسبة إلى العمل الآخر خلافا للزفر. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الربح على ما شرط والوضيعة على قدر المالين. فلذلك يقسم الربح على الوجه المشروط، انظر المادة 83. ولو عمل فقط، أي أنه إذا كان ولو عمل أحدهما فقط، أي أنه إذا كان مشروطا عمل الاثنين وعمل أحدهما ولم يعمل الآخر لعذر كالمرض والغيبة أو لغير عذر فيستحق الربح المشروط، لأن الشركة تتضمن الوكالة. ويستفاد من تصوير المجلة أنه تشترط الشركة في الربح، لأنه إذا لم تكن شركة الربح وشرط شرط الشركة إذا لم تكن شركة في الربح وشرط كل الربح لأحد الشريكين فلا تصح الشركة لانقطاعها، لأنه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة أيضا إلى قرض باشتراطه للعامل أو إلى بضاعة باشتراطه لرب المال. صحيح. ثانيا، أن يشترط عمل أحدهما أو يشترط أن يشترط عمل أحدهما أو يشترط عمل أحدهما كثيرا وعمل الآخر قليلا فينظر. فإذا كان العمل أو زيادة العمل مشروطا على الشريك الذي له حصة زائدة في الربح صحت الشركة أيضا واعتبر الشرط، ويكون ذلك الشريك الذي شرط عمله مستحقا بماله لربح بماله لربح رأس ماله وبعمله أو بزيادة عمله لزيادة الربح، أي يكون ربح رأس ماله مقابل ماله وما يزيد من الربح مقابل عمله أو زيادة عمله. لكن حيث كان رأس مال لشريكه في يده بحكم مال المضاربة، فتكون الشركة شركة أنان شبيهة بالمضاربة، ويكون الشريك المشروط عليه العمل مضاربا في حصة شريكه. وقد ذكر في رد المحتار والطحطاوي أن رأس مال شريكه يكون في يده مضاربة. الصورة أو الحالة الثالثة، الصورة الثالثة: أما إذا شرط العمل أو زيادة العمل على الشريك الذي حصته قليلة من الربح فهذا الشرط غير جائز، ويكون مال الشريك الآخر في يد الشريك المشروط عليه العمل بضاعة، ويقسم الربح والخسار أيضا بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما، أنه ليس للشريك الذي حصل له زيادة ربح أخذ تلك الزيادة، بل له أن يأخذ مقدارا من الربح بنسبة ما يصيب رأس ماله منه، لأنه ما ضمن ولا عمل ولا ورأس ماله أقل. رأس ماله أقل، نعم. كذلك لو أعطى أحد لآخر 200 دينار على أن تكون 100 دينار منها رأس ماله والمئة الأخرى قرضا للشريك، وشرط لنفسه ثلثي الربح والثلث لشريكه، فإذا شرط العمل على الشريك المعطى المعطي النقود فيصح التفاضل في الربح على هذا الوجه، ويستحق الربح برأس ماله والزيادة بعمله. أما إذا المعطى أما إذا شرط العمل على الشريك الآخر فيكون التفاضل في الربح باعثا لربح ما لم يضمن، فهو غير صحيح ولو أخذ نصف الربح فقط، لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطه أي أعطى الشريك الغير العامل حصة، أعطي الشريك الغير العامل حصة زائدة في الربح، فلا يكون مقابل للزيادة التي سيأخذها الشريك من مال أو عمل أو ضمان، فلذلك تكون هذه الزيادة ربح ما لم يضمن، حيث أن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة. وقد بقي قسم آخر، وهو أنه يشترط الربح لأحد الشريكين، وهذا القسم غير جائز، لأنه إذا شرط هذا الشرط فإذا كان الربح للعامل كان قرضا، وإذا شرط لرب المال كان بضاعة، وقد ذكر آنفا. وموضوع المسألة صورة التساوي في رأس المال، أما إذا كان رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر كأن يكون مثلا رأس مال أحدهما طيب عفنا شيخ عبد الله، هنا وقد بقي قسم آخر، ليش ما يصحح على أنه لما قرض أو بضاعة خلاص، ليش قال له لا يكون غير جائز؟ ما قال هو قرأها مرة ثانية، لأنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطه أي أعطى الشريك الغير العامل حصة زائدة في الربح فلا يكون مقابل للزيادة، ما يكون مقابل للزيادة من مال أو عمل أو رمان، ولذلك تكون هذه الزيادة ربح ما لم يضمن، ما لم يضمن، نعم، حيث إن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه ما نقدر نصحح هذه الحالة، هذه لأن سجينا المنافذ ثلاثة، ما نقدر هذا، ما نقول إلا أن هذا باطل، شركة هذه باطلة. جواز بالشرط لكن تنقل استيداء الشرط، هو الإمام زفر عنده في النظرية أنه إذا العقد ارتبط بشرط والشرط هذا غير صحيح يسقط فقط الشرط والخديث هذا، ولذلك مسألة التوقيت، التوقيت في النكاح الحنفية كلهم يقولون هذا يبطل العقد، كما لو قال تزوجتك على مدة شهر أو كذا، الإمام زفر يقول لا أصحح وأبطل الشرط بنيته صحيحة، لكن الشرط هذا ما يخلي له قيمة، أبطل والخاذة. الإمام زفر عنده في بعض الأحيان حقيقة آراء يعني ولو يخالف فيها الحنفية لكن فيها وجهها. نعم. قال وموضوع المسألة صورة التساوي في رأس المال، أما إذا كان رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر كان يكون مثلا رأس مال أحدهما 100 دينار ورأس مال الآخر 200 دينار، وشرط لأحدهما زيادة في الربح كثلثي مثلا، ففي ذلك صورتان: واحد أن يشترط عمل كليهما، وفي هذا الحال تصح الشركة ويعتبر الشرط، مثلا شرط ثلثا الربح لصاحب المئتي دينار، يمكن مئتين يطلع على المئتين، نعم بس عندي سقط 200 دينار، المئتي الدينار وثلثه لصاحب المئة دينار، وكان مشروطا عملهما صحة وهو من قبيل المادة كذا، كما أنه لو شرط ثلثاء الربح لصاحب المئة دينار وثلثه لصاحب المئتي دينار وكان مشروطا عملهما صحة أيضا. اثنين، أن يكون عمل أحدهما مشروطا فقط. في هذه الحالة إذا كان العمل المشروط على الشريك الذي شرط شرط له حصة زائدة في الربح صح أيضا، وأما إذا شرط على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فلا يصح، كما يفهم ذلك من المادة الآتية. طيب يا شيخنا، كنت مستشكلة هذا حينما قالوا قد بقي قسم آخر وأن شرط الربح لأحد الشريكين، وهذا القسم غير جائز، لأنه إذا أول قال غير جائز وبعدها قال لا، ما هي حالتين مختلفة. وقد بقي قسم آخر وهو أن يشرط الربح لأحد الشريكين. لا تقرأ، اقرأ الحالة قد هذه. هو جيس عنها عبد السلام. قال نقرأها من البداية. كذلك لو أعطى. إيه أقرأ. كذلك لو أعطى أحد لآخر 200 دينار على أن تكون 100 دينار منها رأس ماله. والمئة الأخرى قرضا للشريك، وشرط لنفسه ثلثي الربح والثلث لشريكه، فإذا شرط العمل على الشريك المعطي أو المعطى النقود فيصح التفاضل في الربح على هذا الوجه، ويستحق الربح برأس ماله والزيادة بعمله. أما إذا شرط العمل على الشريك الآخر فيكون التفاضل في الربح باعثا لربح ما لم يضمن فهو غير صحيح، ولو أخذ نصف الربح فقط. لأنه إذا قسم على الربح على الوجه الذي شرطاه، أي أعطى الشريك الغير العامل حصة زائدة في الربح، فلا يكون مقابل للزيادة التي سيأخذها الشريك من مال أو عمل أو ضمان، فلذلك تكون هذه الزيادة ربح ما لم يضمن، حيث أن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة. وقد بقي قسم آخر وهو أن يشرط الربح لأحد الشريكين، وهذا القسم غير جائز، لأنه إذا شرط هذا الشرط فإذا كان الربح للعامل كان قرضا، وإذا شرط لرب المال كان بضاعة. فالثنين هذه لا ينطبق عليها، يعني الثنين هالحالتين لا ينطبق عليها شروط صحة الشركة. نعم، يعني تنقلب إلى شيء آخر، إما بضاعة وإما قرض. نعم، خرجت عن مفهوم الشركة. المادة 72300 بعد الألف، إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا، كأن كان رأس مال أحدهما 100,000 درهم ورأس مال الآخر 150,000 درهم، فإذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله، ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا. فلذلك إذا عمل شرط كليهما أو شرط إذا إيش فلذلك إذا شرط عمل كليهما أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح، أي صاحب رأس المال، صحيح هاي الحالة، نعم، أي صاحب رأس المال القليل صحة الشركة واعتبر الشرط، وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز، ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما. نعم، هناك يكون في تقديم، فلذلك ماذا يا شيخ ما شرط تكون فاسدة ثم يعني كل له أجرة المثل، مو إذا فسد العقد ما يجي يبطلوه، لأن الباطل كأن الشيء لن يقع، الفاسد بنيته الأصلية صحيحة لكن الخلل فيه، فيصلحون الخلل بهذا الذي يقولونه. نظرية الحنفية يا شيخنا في الفاسد، تفريق بين الفاسد والباطل هي دقيقة، هذه والسعي إلى تصحيح العقوبة، بل ما هذا الفقه مال الحنفية نظريا يعني جيد، لكن البقية الآخرين المذاهب الأخرى يحافظون على صحة الشيء، هاي واحدة، والثانية لمنع الخلاف والنزاع فيه. هو شيخنا فاسد يقول لك هذا باطل، الفاسد والباطل سواء عندنا. نظرية الحنفية مبني على كان إذا كان الخلل يعود إلى بعض فروع إلى شروطه وكذا فيفسد، لكن إذا كان إلى الأركان يكون باطلا. لا هم يضعف التفرقة بين الباطل عند الحنفية، ما عندهم باطل وهذا، يعني عندهم تفريق، العفو، تفريق بين الباطل والفاسد. الباطل الذي يخص مثل ما تقول أركانه، والفاسد لا ما يذكر أركانه، أمور فروعية، يشبهون مثل الآدمي صحيح البنية، واحد مقطوع اليدين مفقوع العينين وكذا، هذا يعني تقدر تقول هذا صحيح الحياة لا تزال فيه. تقدر تقول هذا فقد هالأشياء النظر واليد والكذا كأنه جعل لا شيء. بين طول حقه بين نقولن هذا فاسد. بحيث يلحقه التصحيح. ليس سلاغ التصحيح. ترجح المذهب الحنفي يا شيخ. نعم. والله هي تختلف هذه رأي الجمهور أقرب إلى يعني حل الأمور والتساوي وبمع الخلاف والنزاع. ولأن العقود بعضا إذا تقول أصلها موجود لكن الفساد فقط شروطها هو المهم بالشروط. فإذا انتهى ما تقيم لها وزن كأنك العقد كلما قمت له وزن. إيه؟ الحنفية عندهم نظر تجريدي يعني ما هذا. ولذلك يستمرون في نظريتهم هذه حتى توصلهم إلى نتائج ما مقبولة يستمرون هم بها. ترجحون رأي الجمهور يا شيخ؟ لا الجمهور الجمهور أسلم وأقوى ويعني أرفع للنزاع وأقرب إلى النزاع. شيخنا الحنفية النزاع الذي جاءت الشريعة بدفعه هو الذي لا يمكن حله تمام ليكون الأطراف متساوية فيه بحيث يؤدي إلى خصومة لا يمكن حلها. أما إذا كانت الخصومة نزاع أيوة يعني ترفع إلى القضاء فيحلها القاضي فهذه الخصومة هذه والنزاع لم يأتي الشرع لدفعه يعني. لا ما مو هذا أما حنفية أخي ما يستمون للنتائج. النتائج هذا يستمون متوفرة هاي الشروط اللي نظرة تجريدية نعم حتى بأصول الفقه هذا أيضا شوف عندهم هذا النظرية الحنفية في الأصول الفقهية أصول يجعلون الحنفية فمنهج قائم بذاته منهج الحنفية ومنهج المتكلمين المتكلمين يا شيخ شركة المضاربة هل يجوز للمضارب أن يأخذ راتبا شهريا مقابل المضاربة؟ لا لا هو إذا يريد يعمل عمل آخر خارج مقتضيات المضاربة من أجلها عقد المضاربة لا شيء لا يضر لكن إذا كان خارج هذا ويجعل من المضاربة لا يصح. أما العمل هو المضاربة عمل العامل إذا كان عمل هذا من مقتضيات المضاربة وهي واحد يعمل والمال من الآخر والربح كذا هذا إذا هذا مسهل أصل هذا ماكو مضاربة تصير. استجنون دي يسووها دي يجوزون وضع الأموال بالملوك الفوائد التي تعطى التي تعطى لصاحب المال ينزلوها منزلة المضاربة. ولكن حجتهم شنو لما واحد يقول لهم أن هذه المضاربة الربح مجهول فلما أنت تعين مقدار معين ولو قليلا لصاحب المال أنت ضربت أو أفسدت المضاربة. المضاربة روحها هذا صارت فرض مقابل فائدة. حتى أذكر مرة يعني صار في الجدل خفيف مع الشيخ علي الخفيف الله يرحمه قلت له هذا الشرط أخي شنو ده يقافلون ده يجعلون هذه ينزلوها منزلة المضاربة مع أنه روح المضاربة الربح مجهول. هو جاوبني قال لي هذا صحيح لكن أصبحت في الوقت الحاضر وسعات معرفة النتائج لما عندهم من كذا كذا أصبحت الدقة أصبحت كأن الربح المتوقع قريب كأنه منصوص عليه كأنه منصوص عليه إيه. الواقع شد بخلاف ذلك يا شيخ نعم. الأزمات المالية التي وقعت فيها البنوك والمؤسسات والإفلاس أيه؟ هو يعني يشهد لخلاف ما خلاف ما ذكره الشيخ علي الخفيف الآن فيحصل أزمات اقتصادية فيحصل الإفلاس ويحصل لأن الربح ليس دائما لا لا لا هو يجاوب يقول هذه سببها مو فقط هذه لها أسباب كثيرة مو مهتابة. هو الشيخ الخفيف الله يرحمه عندنا نظر فقهي يعني ولذلك يعني يفضل عند كثيرين على فقه الإمام محمد أبو زهرة رحم الله الجميع. نعم. نعم أنتم تتممتم على الاثنين يا شيخ؟ إيه نعم ما صار مثلهم يعني بعد ذلك محمود شرتوت يا شيخ ما؟ محمود شرتوت يعني كنتم محمود شرتوت نعم موجود لا ما درسنا هذا ولكن هو شيخ الأزهر وعنده أيضا اجتهادات كثيرة وجرأة هو له أيضا وله جرأة أيضا هو عبد الوهاب اسمه الآخر عبد الو... خلاب خلاب أيضا. هؤلاء يعني ما أظن ما تكرروا ما تكرروا ما تكررت النسخ بعدهم. يعني هو ينظر أشياء سبحان الله شيخنا فعلا هذه كوكبة من الفقهاء كبار مو بس الفقهاء في وقت واحد متقارب لا مو بس يعني. الفقهاء الأدباء جاء واحد مثل أحمد حسن الزيات لا ها الرافعي أنا أسأل يا شيخنا أنا أسأل كيف هؤلاء جاءوا كان أنا أقول لك هذا سببه الجو كان كله يساعد يساعد على النبوغ فمن كانت عنده قابلية لهذا الجو يساعده يعني مثل فد واحد عندهم كان زمن ذهبي للأزهر نعم نعم ما كان هالشكل الآن الأزهر حتى قبلهم مثلا قبلهم لا قبلهم ما كان إحصاء كذا وما كان أكو دواعي للأشياء وكان اعتزاز لهم بما عندهم يعني إسماعيل باشا هذا اللي إسماعيل الأمير إسماعيل ذل الفقهاء سوونا تشريع قانوني كذا كذا لأجل هذا ما قبلوا قالوا ما نسوي هالشكل فراح ابتكر للقوانين الوضعية شيخنا شيخنا محمد أبو زهير قال أنه ليس خريج الأزهر الأزهر الأزهر كان لا الأزهر كان له احترامه شيخ الأزهر ينتخب بالانتخاب مو تعين الدولة وكان له منزلة كبيرة شيخ الأزهر مو هذا فهذا واحد معنا أحد شيوخ الأزهر ما أدري عزام الخجاوي فقالوا له يا شيخ هذا عزيمة وكذا فلو تلبس يعني لباس جبة زينة وما أدري شنو قال له أنا راح آكل بفمي لو أمطي ابني ياكل شيخنا في قرأت مذكرات سائح في الشرق العربي للشيخ أبو الحسن الندوي الله يرحمه إيه الله يرحمه هذا زين هذا فذكر ملاحظتين ذكر ملاحظتين في علماء مصر قال لم أجدها يعني فوجئت بها ويه. الملاحظة الأولى أنني وجدتهم جميعا يحلقون لحاهم لا مو كلهم لكن الأكثرية ما كانوا يهتمون أو بالأحرى ما كانوا يعتبرون إطلاق اللحية من فروض الإسلام من السنن يعني من السنن نعم المهم يقول أنا ما ألفت هذا يعني ألفت لا هو ولو من السنن يعني كان الأولى أن العالم يلتزم بهذا نعم الملاحظة الثانية قال أنني وجدت العلماء في مصر بيوتهم كبيوت الملوك يعني عليها الأبة يعني قال بخلاف علماء الهند في يعني يغلب عليهم الفقر والعادة فلماذا كان علماء مصر يعني غذا كان موجود عندهم وما كان يغريهم هذا المال الكثير وهو نوع مباح مثل نبي الله سليمان الله أعطاه ما لم يعطي أيوب وغيره وكذا متمام وهذا فتنة سلمين مملوكم بالشر والخير فتنة الفتنة تكون بالفقر وتكون بالغنى بالصحة وبالمرض وهكذا ولكن مسلم الله تعالى السلامة أن يكون امتحاننا امتحان خفيف الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنا أعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة الغنى نعم قال في الشرح إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا كان كأن كان رأس مال أحدهما 100,000 درهم ورأس مال الآخر 150,000 درهم فإذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا وذلك لو كان رأس مال أحدهما 10 دنانير ورأس مال الآخر 20 دينارا وشرط تقسيم الربح متساويا وكان الربح 6 دنانير فكان لصاحب 10 دنانير أن يأخذ دينارين من الربح بالنسبة لرأس ماله إلا أنه أخذ 3 دنانير أي أخذ سدسا زيادة عن ربح رأس ماله كما أن صاحب 20 يستحق بنسبة رأس ماله 4 دنانير من الربح فأخذ 3 دنانير فقط أي انقصاء سدسا من ربح رأس ماله فلذلك إذا شرط عمل كليهما أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح على الوجه المبين في الفقرة الأولى من المادة الآنفة أي صاحب رأس المال القليل صحة الشركة واعتبر الشرط توفيقا للمادة كذا شوف هذا يعني يبين أن العمل قيمته له قيمة يعني تغلب تغلب المال المادي الرأس المال لذلك قد يقول إذا أحد الشريكين خلى 10 والآخر خلى 20 لكن شرط العمل على صاحب المال قليل هذا بالتساوي لأن عمل قيمته هذا له قيمة قال وقد استحق هذا الشريك استحق هذا الشريك بماله ربح رأس ماله. وفي الصورة الأولى استحق زيادة بمهارته في العمل. شوف مهارته في العمل. نعم. وفي الصورة الثانية في العمل ويكون الشريك ذو رأس مال ذو لاحظ شيخنا يقول استحق الزيادة بمهارته في العمل. إيه بل يعني في الصورة الثانية في العمل. نعم. في عمل وفي مهارة في العمل. إيه نعم. ويكون الشريك ذو رأس المال القليل في الصورة الأولى بمعنى الشريك المضارب. نعم. وإذا قيل إن العمل في المضاربة يكون من المضارب ولا يعمل صاحب رأس المال فيجاب على ذلك بأن معنى المضاربة تابع لمعنى الشركة والاعتبار للأصل وليس للتابع، ولذلك فاشتراط العمل على كليهما لا يضر. ما يضر. نعم. وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة أن الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهذا الشرط غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما، وهذه الفقرة هي في حكم فقرة وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح إلى آخر الواردة في المادة الآنبة. أما إذا لم يشرط العمل حين العقد على الشريك صاحب الحصة القليلة من الربح وعمل الشريك المذكور للشركة تبرعا فتبقى الشركة صحيحة ويقسم الربح على الوجه المشروط. تشوف المهر يجوز أن يكون عمل. نعم. يعني لو كان الزوج المهر يقدم على أن يحرف أو يزرع أرض تملكها المرأة صح العمل. نعم. صح المهر. نعم. وهذا يحتج به على الحنفية تقولون أن المنافع ليست مالا والشرط في صحة المهر أن يكون مال. نعم. أن تبتغوا بأموالكم غير غير ثم ما أدري شلون والله يخرطون من هالسؤال هذا جواب عن هذا أي ما أدري أنه استثناء أو ينزل منزلة المال أو أيلولته سأل نعم إيه. لا يصعب عليه من احنا إيه نعم إيه. طيب المادة 73 و300 بعد الألف يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثر. قال يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثر أي بالنقد بثمن قليل أو كثير أو نسيئة بالنقد والعروض. والحكم أيضا على هذا الوجه في الوكيل بالبيع، ومعنى قوله في هذه المادة بما قل أو كثر لكن كيف هذا طابر المرة الثانية القائل المال المادة يجوز لكل واحد من الشريكين أي شريك احنا بدنا نحكي العنان شركة العنان قال يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثر. أي شوف هذا ما أظن هذا رأي لا هذا رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. أما رأي الصاحبين يجب أن يكون هذا البيع بالمثل أو قريب منه. نعم. قال يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثر أي بالنقد بثمن قليل أو كثير أو نسيئة بالنقد والعروض. والحكم أيضا على هذا الوجه في الوكيل بالبيع، ومعنى قول في هذه المادة بما قل أو كثر أن للشريك أن يبيع مال الشركة بثمن المثل كما أن له أن يبيع بغبن فاحش أيضا. أما الشراء بغبن فاحش فهو غير جائز كما ذكر في المادة الآتية. الشراء غير جائز. نعم. الشراء غير جائز. غير جائز. قيل يجوز أن يبيع قد ذكر في المادة كذا أن ليس للوكيل بالبيع أن يبيع مال الموكل لمن لا تجوز شهادته لهم. أما الشريك المفاوض فله أن يبيع مال ما الشركة مال صح مال الشركة لمن لا تجوز شهادته لهم كابنه وأبيه وينفذ هذا البيع على المفاوضة. انظر هل المفاوض قيد لازم في كلام المصنف، وانظر ما بين الوكيل والمفاوض. المادة 74-300 بعد الألف يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة، لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة. قال يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري بالنقد وبالنسيئة، لأن كل ذلك من توابع التجارة ويكون المال المشترى للشركة، وإذا أدى الشريك ثمن المال المشترى من ماله فله الرجوع على شريكه بحصته لأنه وكيل عن شريكه وقد أدى ثمن المال المشترى من ماله. انظروا المادة كذا. أما إذا ادعى الشريك الشراء وأنكر رفيقه فإذا كان المال المشترى هالكا فعلى مدعي الشراء إثبات الشراء حتى يمكنه الرجوع على شريكه بحصته من الثمن، لأن المدعي يدعي وجوب المال في ذمة رفيقه ورفيقه منكر لذلك فالقول مع اليمين للمنكر. أما إذا ادعى الشريك المشتري الشراء للشركة وأنكر الآخر أصل الشراء وادعى أن المال المدعى شراؤه هو من أموال الشركة، إذا كان المال المشترى موجودا في يد الشريك المشتري فالقول للشريك المشتري وكذلك لو ادعى أحد الشريكين بعد شرائه متاعا أنه اشترى ذلك المتاع للشركة وأنه دفع ثمنه من ماله ليرجع على شريكه بحصته من الثمن، وادعى الآخر بأن الشريك المشتري دفع الثمن من مال الشركة وأنه ليس لشريكه حق الرجوع عليه، فالظاهر أن القول للمشتري بيمينه على أنه لم يدفع الثمن من مال الشركة، حيث إن الشريك قد صدق على أن الشراء للشركة، فقد ثبت الشراء للشركة وبثبوت الشراء للشركة قد ثبت في ذمة الشريك نصف الثمن، فادعاء الشريك بعد ذلك أن الثمن دفع من مال الشركة هو ادعاء لإيفاء الدين فلا يقبل بلا بينة. وفائدة قيد حال كون رأس مال الشركة في يده تفهم من المادة الآتية. طيب عفوا شيخ، يعني هو له كل أحكام الوكيل في هذه المسألة يا شيخ؟ ما هو هو شركة يعني هي مبنية أولا على الثقة، ثانيا مبنية على ما يشترطانه الاثنين، لأن هذا الشريك لما يشارك واحد هو يوزن المسألة، لأن راح يدخل بماله، ما يجازف مع شريك مثلا ما عنده هذه الثقة ما عنده المهارة، فتأتي الشروط تلزم. كان يقول له احنا نشترك في شراء وبيع الأغنام مثلا، أو نشترك هذا في صنعاء مو في غير صنعاء، هذه الشروط معتبرة. لأنه ليش هذه مجعلة مطلقة؟ لأنه يوجد ظن بأن الطرف الثاني ما يقدر نجعلها مطلقة، فتأتي الشروط وتحددها جهد الإمكان. فإذا خرج عنها الشروط هنا تجي المسألة، بعضهم يخرج عن الشروط لمصلحة لمنفعة، فهل يعني تراعى المصلحة والمنفعة أم لا؟ تأتي الاجتهادات عاد الكثيرة وتأتي الفروع وتتقعد القواعد وما إلى ذلك. نعم نعم. أقصد يا شيخ أن الوكيل الأصل فيه أنه ثقة وأنه أمين، لأنه بتوكيله يعني يوثقه. لا الشريك هو بمنزلة الوكيل في هذه الأشياء. ما يخالف هذا، مو قلت لك هذا المثال هذا اللي بنقول. إذا واحد وكل واحد لبيع سيارته، قال أنا وكلتك لبيع سيارتي وسكت، لم يقيده بثمن معين ولا بمكان معين ولا بنقل أو نسية، فالإمام أبو حنيفة قاعدته يراعي حرية الشخص عند يأخذ بهذا الجانب. هذا إنسان له إدراك له عقل له كذا، ما قيد آني، لأن التقييد يفقد هذا الذي ندعيه فيه من كونه عند عاقل ومكلف وما إلى ذلك. أبو يوسف والمحمد هو ما يكر هذه المعاني، لكن ينظر للواقع، ينظر للواقع الفعلي الذي يجري فيه الناس، وحفظا على رعاية هذا الشخص صاحب المال الذي يدخل شريكا أو يوكل الآخر أن يبيع ماله أو يشتري بماله شيئا آخر. ولذلك أبو بكر الإمام أبو حنيفة قال وكرتك بيع سيارتي، ولم يقيده بثمن معين، له أن يبيعه بثمن لا يمكن أن تباع سيارة كذا، حتى إذا باعها 100 وهي تسوى 1000، الصاحبين يقولون لا لازم نبيعها بثمن مثل، به غبن قليل يحتمل تقبل بالمساومة، يلاحظون هالمسائل. أبو الإمام أبو حنيفة نظرة أعمق، أولا أنت يبطي حريتا، أنت تجي تتدخل بشؤونه يمكن إلى مصلحة في هذا الشراء أو هذا البيع بغبن فاحش، أنت ما تقدر تنكر هذه الأشياء. ثم شنو تدخلك فيه؟ رجل عاقل، أنت تقول عاقل ومكلف، تأخذ منه زكاة، تتقيده بسنة معين، هو أعرف بماله، أنت مو يعني أحرص منه على ماله، قد يكون هذا المال إذا بقي بيده يأخذه الغاصب ينهبه تطمع به الطامعون إلى مصلحة معينة. فرأي أبو حنيفة أن يرجحه، لأنه إذا يريد قيده قيده، يقول له بيع سيارتي بما لا يقل عن كذا. هذا نعم. ما لم يقيده الموكل. نعم، ما لم يقيده الموكل الوكالة تبقى، لأن الوكالة الوكيل هو ينزل منزلة الموكل. نعم. ما دام هو بالغ عاقل غير متهم، يعني ما تنقص العدالة من هالأشياء هذه، هذا الممكن بعد. فأنت مع كل هالشروط اللي تشترطها به والتابعة أيضا. قال وقد روي عن الإمام الأعظم أنه إذا وجد في يد أحد الشريكين رأس مال الشركة دنانير واشترى الشريك بدراهم جاز، لكن إذا اشتري مال بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة. قد ذكر في المادة كذا أن الحكم في شراء الوكيل بالشراء هو على هذا الوجه، وتعبير الغبن الفاحش هو للاحتراز من الغبن اليسير، لأن الشريك إذا اشترى بغبن يسير يكون المال المشترى للشركة، والفرق هو أنه لا يمكن الاحتراز عن الغبن اليسير، أما الغبن الفاحش فمن الممكن اجتنابه. قد ذكر في المادة الآنفة أنه يجوز بيع مال الشركة بغبن فاحش، مع أنه لا يجوز شراء المال للشركة بغبن فاحش كما ذكر في المادة، والفرق هو أنه يوجد تهمة، لأن الشريك المشتري قد اشترى المال المشترى لنفسه ثم ظهر له أنه خدع في الشراء فادعى أنه اشترى المال للشركة، أما في بيع مال الشركة فلا توجد هذه التهمة. جميل. ولكن يوجد اختلاف في هذا الوجه بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء، إذ أن للوكيل بالبيع البيع بغبن يسير، ولكن ليس للوكيل بالشراء بغبن فاحش، الشراء بغبن فاحش، وليس للوكيل بالشراء الشراء بغبن فاحش. وإذا لزم معرفة ثمن المثل لشيء ما فيعلم بأخبار أهل الوقوف الخالين عن الغرض. ومقدار الغبن الفاحش قد بين في المادة 65 و100. هو الحقيقة غبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، النظر المختلفين بهذا في خلافات. نعم. من جملة هذا اللي تفضلت به أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. تقويم المقومين مثلا واحد هو يسوى له 100، واحد قال قيمته 20، لا قال 30، 43، كل شيء ما حد قال أنه أقل من 20. نعم. فما زاد عن ذلك يكون غبن فاحش. قال ومقدار الغبن الفاحش تدوين في المادة كذا، وتصرفات أحد الشركاء التي تعتبر بأنها ليست للشركة، فالتصرفات للشريك تتلخص على الوجه الآتي: واحد، المال الذي اشتري بغبن فاحش لا يكون للشركة بل يكون للشريك المشتري حسب هذه الفقرة. اثنان، كذلك إذا اشترى أحد الشريكين مالا حال كونه لا يوجد مال في يده فهو له حسب المادة الآتية. إذا اشترى أحد الشريكين بماله مالا غير جنس المال الذي يتاجران به يكون المال المشترى له. أربعة، إذا قال أحد الشريكين لشريك عن مال من جنس تجارة إنني سأشتري هذا المال لنفسي وأجابه الشريك بالموافقة ثم اشترى ذلك المال كان المال للشريك المشتري. المادة 75 و300 بعد الألف: لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة، فإذا اشترى يكون ذلك المال ماله. قال إذا اشترى أحد الشريكين برأس مال الشركة الذي في يده أعيانا وأمتعة للشركة ولم يبق في يده رأس مال فلا يجوز له أن يشتري مالا للشركة، لأنه لو جاز شراؤه للشركة فيكون للشريك المشتري الرجوع على الشريك الآخر بنصف الثمن حسب المادة كذا، وهذا يوجب مالا على الشريك زائدا عن رأس مال الشركة ويتضمن استدانة الشريك عنانا مالا للشركة حال كونه ليس لشريكه رضاء في ذلك وليس له صلاحية في ما لم يأذنه الشريك، فإذا اشترى يكون ذلك المال المشترى له سواء اشترى نقدا أو نسيئة، هذا في العنان، أما في المفاوضة فالشراء عليهما مطلقا. ما إذا يكون ذلك المال له. يكون ذلك المال له ولا يكون شريك حصة فيه. أما إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتهم التجارة مثلا شراء حنطة وشعير وكذا يبيع بالأغنام بالكذا هناك طفل صار دلال السيارات وما يعرف الكوع من الكوع. أما إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارته في حال كون رأس مال الشركة بيده فيكون للشركة حق حتى لو اشتراه بفعل نفسه، مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة أقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له فاشترى كان له هو والحصان نعم يدخر الحصان محل أقمشة عندهم كان له وليس لشريك حصة في ذلك الحصان. أما إذا اشترى قماشا فيكون للشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقول إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشتركا بينه وبين شريكه. عجيب صراحة والدلالة بس صرح هو هنا قال هذا لي وليس لشريكي من جنس القماش من جنس طيب بس شيخنا هو اشترى من ماله هو قال اشترى إذا اشترى حق الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم بدراهم نفسه يقول لا إذا اشترى شيئا ليس من جنس تجارته يكون ذلك المال له، بينما إذا كان من جنس التجارة يكون له ولشريكه. هي كلها شركة. توسع في مفهوم الشركة قد يكون هذا من مستلزماتها أو قريبا منها وما إلى ذلك. هذا بالشرح. لكن يا شيخ يقول متهم الآن هو يشتري القماش، فجاء واحد يعرض قماش رخيص وهو يقول استغل الفرصة لا أشتري مشاركة أختص به لنفسي ليكون ربحي أكثر. كان هذا هو المخوف من هذا خلاف ما اتفقنا عليه من تجارة معينة إلا لكن إذا قال له تجارة مطلقا يقدر يشتري ويبيع بأي مال. قال في الشرح إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهما سواء اشتراه من شريكه أو من آخر يكون ذلك المال له ورفع ولا يكون شريكه حصة فيه، لأن هذا المشترى لم يكن من الخصوصات التي يشتمل عليها عقد الشريك وليس وكيلا عن الشريك الآخر، وعلى ذلك بقيت بدراهم نفس الوارد في هذا المال ليس احترازيا، فعليه حتى لو اشترى ذلك بمال الشركة يكون أيضا له ويضمن حصة شريكه من المال الذي دفعه. مثلا لو اشترى أحد الشريكين شركة أنا لنفسه أو لأفراد عائلته شيئا من آخر كالثياب مثلا فيكون هذا المال للشريك المشتري خاصة، والحكم في المفاوضة أيضا على هذا الوجه. أما إذا اشترى أحدهما مالا من جنس تجارتهما حال كون رأس مال الشركة في يده سواء اشتراه من شركة أو من آخر فيكون للشركة حتى لو اشتراه بمال نفسه، أي خلاص واضح ما دام مال الشركة في يده، وحتى لو أشهد حين الاشتراء أنه اشتراه بنفسه لأن المشتري وكيل شراء لأن الشريك المشتري وكيل شراء نصف معين في المال المشترى فليس له شراء ذلك الشيء لنفسه، وإذا اشترى كان لموكله. وقد بيّن قارئ الهداية هذه المسألة بصورة مخالفة لما ورد في المجلة إلا أنها غير مقبولة لعدم استناده على نقل. مثلا لو عقد اثنان شركة لبيع وشراء الغلال فاشترى أحدهما من شريكه الغلال الموروث له عن أبيه صح وتكون الغلال المشترى للشركة. مثلا إذا عقد اثنان الشركة على تجارة أقمشة فاشترى أحدهما بماله حصانا كان له ولو كان في يده رأس مال الشركة وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان، وهذا المثال هو مثال الفقرة الأولى من هذه المادة. أما إذا اشترى قماشا حال كون رأس مال الشركة في يده فيقول الشركة حتى أنه لو أشهد حين شراء القماش بقوله إنني أشتري هذا القماش لنفسي وليس لشريكي حصة فيه فلا يفيد ذلك ويكون ذلك القماش مشتركا بينه وبين شريكه. أما إذا قال لشريكه إنني سأشتري هذا المال لنفسي فوافقه الشريك على ذلك ثم اشتراه بعد ذلك يقول له انه قد كانوا تنازل عن حقه. انظر الفقرة الأخيرة من المادة كذا والحكم في الموافقة المفاوضة على هذا الوجه أيضا. انظر المسألة الثانية الواردة في شرح المادة كذا. أما إذا اختلف الشريكان في المال المشترى من أحدهما فادعى الشريك المشتري أن هذا المال ماله وأنه اشتراه بماله قبل الشركة، فالقول مع اليمين للمشتري على عدم شرائه من مال الشركة لأن المشتري عامل حر لنفسه. بس يا شيخ احنا قلنا ان هو يصح الانسان نفسه في المفاوضة يا شيخ اليس هما شريكان؟ مفاوض ولكن مطلق على كان بس يعني مفاوض كأنهم شخص واحد تصور المال لازم يضعه كل منهما بقدر الاخر بس يصبح حرية كاملة بالبيع والشراء ايش هذا؟ حتى المفاوضة يعني كأنه صار اكبر من وكيل. المادة 77 بعد الألف حقوق العقد إنما تعود إلى العاقل. هذا مهم القاعدة. هذا مهم لأن تترتب عليها نتائج كثيرة وهي ضرورية لجريان الأمور وعلى ظاهرها وليس فيها ادعاءات باطلة. حقوق العقد تعود إلى العاقل لأن كل عقد له حقوق من جملتها المطالبة والتوكيل وما إلى ذلك. لكن إلا مسألة عقد النكاح لا تكون للعاقد بل للموكل. للموكل قال حقوق العقد إنما تعود إلى العاقد، فإذا اشترى أحد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية الثمن يكون لازما عليه وحده. لازم هذا صار عليه ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه يطلب ثمن المال الذي اشتراه منه فقط ولا يطالب شريكه به. ما يطالب الشريك به وكذا لماذا؟ ما يطالب هم شريكا ما يعرفون أمام الذي عقد بالإيجاب والقبول والشروط وهذا نعم حقوق العقد هو هذا تملكه المطالبة ما بطالب الثمن بطالب الوكيل بالنسية هاي الحقوق. أما أكل العقد ومضمون العقد لا يدخل هنا لكونا وكيل أو موكيل مفوض أو مفوض فضولي أو غير فضول هذا مسألة أخرى. لكن المطالب أهم شيء من حقوق العقد هذا ما يطالب ولا يطالب إلا كان من كان أحد العاقلين. نعم. قال وكذا قبض ثمن المال الذي باعه أحدهما إنما هو حقه، ولهذا لو أدى المشتري ثمن الآخر يبرأ من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد. ولهذا أيضا لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله، ولكن إذا وكل أحد الشريكين آخر للبيع والشراء والإجارة فللشريك الآخر عزله. حقوق العقد قال في الشرح حقوق العقد إنما تعود للشريك العاقد كما في الوكالة الصرفة، ولا تعود حقوق العقد على الشريك غير العاقد ولا ترجع عليه، لأن شركة العنان إنما تتضمن الوكالة ولا تتضمن الكفالة. وبما أن الشريك الذي باشر العقد أصيل في الحقوق فتتوجه المطالبة عليه خاصة ولا تتوجه على شريكه. حقوق العقد هي: واحد، قبض المال المشترى. هذا المهم تحتاج على قبض المال المشترى. اثنان، أداء ثمنه. ثلاثة، قبض ثمن المال المباع. أربعة، توكيل آخر بقبض ذلك الثمن. خمسة، تأجيل ثمن المال المباع. ستة، هبة الثمن المذكور للمشتري. سبعة، إبراء المشتري من ثمنه. ثمانية، الحق من ثمن المبيع مقابل عيبه. تسعة، رد المال المبيع بخيار العيب. عشرة، الإقرار بالعيب، وسيفصل هذا آتيا. يا شيخ، في هذه الصور كلها له الرجوع على شريكه، أليس كذلك؟ حقوق العقد سواء كانت لهذا الطرف او ذاك او للاثنين من المصير، كل واحد يتحمل ما يعتبر من حقوق العقد التي هي لمصلحته. نعم. قال فاذا اشترى احد الشريكين مالا فقبضه مع تأدية الثمن يكون لازما عليه وحده وليس للشريك الغير العاقد حق قبض المال الذي اشتراه الشريك الاخر، كما انه لا يلزم عليه اداء ثمن ذلك المبيع. وقد بين هنا حقان من حقوق العقد: أولهما حق قبض المال المشترى، وهذا العقد هو عائد الشريك المشتري وليس للشريك الآخر، أن يراجع البائع ويطلب منه تسليم المبيع له ما لم يكن وكيلا بالقبض من قبل الشريك المشتري. ثانيهما حق أداء ثمن المبيع، وهذا الحق لازم على الشريك المشتري، فلذلك ليس للبائع مراجعة الشريك الغير المشتري وأن يطلب منه أداء كل الثمن أو نصفه بداعي أنه اشترى من قبل شريكه للشركة. وإذا قبض البائع الثمن من الشريك المشتري فله وإذا قبض البائع الثمن من الشريك المشتري فله رجوع على شريكه بحصته من الثمن إذا أدى الثمن من ماله. ولهذا يطلب ثمن المال الذي اشتراه عن الشريكين منه فقط، ويطالب شريكه بنصفه أو بكله، لأن شركة العنان لا تتضمن الكفالة. أما إذا ذكر الشريكان الكفالة في شركة العنان كما هم بين بالمدى كذا، ففي ذلك الحال يطالب بالثمن كل واحد منهم. يطالب بالكفيل، لأن الكفالة هذه ليست من أحكام العقد، من حقوق العقد. عقد خارجي. وإنما شيء خارجي يعني. عقد جديد يعني. جميل. يعني إذا شيخنا، من الفروق المهمة بين شركة العنان والمفاوضة أن شركة العنان لا تتضمن الوكالة إلا بالشرط، بينما شركة المفاوضة تتضمن، هي بدون شرط تتضمن الوكالة. نعم، الكفالة. قال ولهذا نعم، وكذلك قبض ثمن المال الذي باعه حق الشركة من أموال الشركة إنما هو حقه حيث إنه العاقل، فلذلك للمشتري أن يمتنع عن أداء الثمن للشريك الآخر، ليس لأحد الشريكين أخذ ثمن ما باعه شريكه ولا المخاصمة فيما باعه أو أدانه، كالمشتري من الوكيل له أن يمتنع عن دفع الثمن إلى الموكل. ولكن إذا أدى المشتري الثمن برضا للآخر، فإذا لم يكن الشريك الآخر وكيلا بالقبض من قبل الشريك العامل، فيبرأ المشتري استحسانا من حصة الشريك القابض فقط ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد، هذا إذا لم يذكر أثناء العقد جواز ذلك بينهما. أما القياس فألا يبرأ المشتري من حصة الشريك القابض أيضا. ولهذا أيضا لو وكل الشريك العاقد آخر بقبض ثمن المال الذي باعه فهذا التوكيل جائز في حق العاقد وفي حق الشريك الغير العاقد، فليس لشريكه عزله لأن هو الأصل هذا، لأن الثمن من الشريك العاقد. حقول التي يحصلها ولمصلحة الشركة. نعم. والاستثناء هو لا لمصلحتي إذا ثبت أنه استعراض المال الخاص أو أنه عموما من ضمن متطلبات الشركة أن تشتري هذا الكلمة الأشياء. نعم. جميل. قال ولهذا لو أجل الشريك العاقد ثمن المبيع فيعتبر التأجيل ويجوز في حق جميع الشركاء عند الطرفين. هذا من ترد ما تنعقد يعني. لأنه في وكالة. في وكالة. لذلك. أما إذا أجل الشريك الآخر فلا يعتبر كما أنه لا يجوز تأجيل أحدهما ثمن المبيع الذي باعه معه. الذي باعهم عنه وقد مر تفصيله في شرح مادة. ولهذا لو وهب الشريك البائع ثمن المبيع للمشتري أو أبرأ المشتري من ثمن المبيع فهو جائز عند الإمام الأعظم والإمام محمد ويضمن حصة شريكه. أما إذا وهب الشريك الغير البائع ثمن المشتري فتجوز الهبة في حصته فقط. ولهذا أيضا إذا حط الشريك العاقد بعض الثمن أو أجل الثمن مقابل العيب جاز. ولكن إذا وكل أحد الشريكين آخر ببيع وشراء وإجارة شيء من مال الشركة بل الشريك الآخر عزله إذ أنه لكل واحد منهما أن يباشرها فيحق للآخر عزل الوكيل الذي وكله أحدهما. المادة 78300 بعد الألف. كان هذا زي الاستثناء يعني قد عزل الوكيل. كيف؟ يعني بس تعمل قاعدة سأجل أنه أحد العزل العادي فأنا التوكيل يصح الواحد يوكل والثاني عزل. لا بس حقوق العقد العاقل فيما فيه مصلحة أما إذا فيه مضرة فلا هذا وهب وأبرأ المشتري من العقد فينفذ في حقه خارج ينفذ حق الجميع ويضع خارج الشروط خارج الشروط يعني مصلحة إلا بالموافقة والموافقة قد تكون صريحة وقد تكون دلالة بالسكوت مثلا أما ما يدخل في تصرفات الشركة ما يحتاج الحكي والكلام. قال بما المادة 78300 بعد الألف بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين ليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر. قال في الشرح بما أن الرد بالعيب من حقوق العقد أيضا فما اشتراه أحد الشريكين شركة عمان إذا أريد رده بالعيب فيقتضي على الشريك المشتري رده وليس للشريك الآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما يجب أن يرد بخيار العيب له ولا يرد على الشريك الآخر. مثلا إذا رد المال الذي باعه أحد الشريكين بخيار العيب وأقر بالعيب وقبل الرد جاز ولو قبل الرد بدون حكم القاضي. وكذلك لو أقر الشريك أقر أحد الشريكين ولذلك لو أقر أحد الشريكين بعيب قديم في المال الذي باعه جاز ويعتبر هذا الإقرار بحق الشريك الآخر. ما في المفاوضة فالحكم خلاف ذلك ينبغي يعني. المادة 79300 بعد الألف لكل واحد من الشريكين إيداع أو إبضاع مال الشركة وإعطاؤه مضاربة وله أن يعقد إيجارا أي أن له مثلا أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ مال الشركة لكن ليس له أن يخلط مال الشركة بماله ولا أن يعقد شركة مع آخر بدون إذن شريكه فإذا فعل وضاع مال الشركة يكون ضامنا حصة شريكه. قال في الشرح لكل واحد من الشريكين سواء كان شريك مفاوضة أو عنان أن يودع ويضع ويعير مال الشركة ويوكل آخر في أمور الشركة ويضع ولا ويبضع ويبضع ويعير مال الشركة ويوكل آخر في أمور الشركة وأن يسافر بمال الشركة وللشريك العاقد أيضا تأجيل الدين وأن يبيع ويشتري نقدا ونسيئة وأن يحط الثمن من أجل العيب وللشريك المفاوض الإقرار بالرهن والإختيار وتوضح هذه على الوجه الآتي. وإن يكون أن المقصود من الشركاء هنا الشركاء عنانا بناء على البحث الذي ورد قبيل المادة كذا إلا أنه لما كان بعض أحكام هذه المادة جائزا بشركة المفاوضة فتعليما للفائدة قد جعلت المسألة شاملة للشركتين. واحد الإيداع لأحد الشريكين إيداع مال الشركة لآخر لأن الإيداع هو استحفاظ بغير أجر فلو أودعه هو تلف بلا تعد ولا تقصير في يد المستودع فلا يلزم الشريك المودع شيء. انظروا المادة كذا وهذا الخصوص غير مقيس على المادة كذا وسبب الفرق هو أن هذا الإيداع متعارف ومعتاد بين التجار. اثنين الإبضاع لو سلم أحد الشريكين مال الشركة لآخر على أن يكون جميع الربح للشركة جاز لأن الإبضاع معتاد بين التجار ومعتاد في عقد الشركة. ثلاثة الإعارة والإعارة غير جائزة قياسا إلا أنها جوزت استحسانا، وذلك أن لأحد الشريكين أن يعير أثواب الشركة ودارها وحيواناتها لآخر، فإذا عارها على هذا الوجه وتلمت في يد المستعير فلا يزال الشريك المعير ضمان. انظر المادة كذا، وهذا الخصوص غير مقيس على الفقرة الثانية من المادة كذا، وسبب الفرق العادة. شيخ هذا العرض يعني تغير بالعادة، هذه إذا كان الآن العادة ألا يرضى، يعني مسألة المستحيل غير ضامن، نعم تماما. لكن المعير هنا يا شيخنا هو معير لمال الشركة وليس لماله، لكن هو وكيل عن الشركة وأمين في تصرفاته، وتظهر تصرفاته الأصل فيها مصلحة الشركة وفي مصلحة الشركة، ومن يدعي خلاف ذلك عليه إثبات. المادة أربعة، التوكيل. لو وكل أحد الشريكين آخر بالبيع والشراء للشركة جاز، ولا يقاس هذا بخصوص على المادة كذا، لأن الشركة تنعقد على عادة التجار، لأن من عادة الشركاء أن يوكل أحدهم آخر للتصرف في أموال الشركة، كما أن المقصد من التجارة هو الحصول على الربح، فيحصل مانع من مباشرة أحد الشركاء أمور التجارة بنفسه، فتمس الحاجة للتوكيل، وبهذه الصورة يثبت التوكيل دلالة ضمن التجارة، ويكون كأن كل واحد منهما قد أذن وأمر صاحبه بالتوكيل، ولكن ليس للوكيل بالشراء أن يوكل غيره، حيث أنه عقد خاص فليس له استتباع مثله، والتوكيل الوكيل. خمسة، السفر بمال الشركة. لأحد الشريكين السفر بمال الشركة بغير إذن الآخر، أي أنه إذا أراد السفر فله أخذ مال الشركة بصحبته، سواء كان هذا المال محتاجا للحمل والمخونة أو لا يحتاج، والتجار يعدون المعونة ومصارف النقل الملحقة برأس المال، ولا يعدونها من باب الغرامة. وجه أن الإذن بالتصرف ثبت من مقتضى الشركة لأنها صدرت مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه إلا بدليل، أما على قول آخر فليس له السفر به. انظر شيخ ما ذكره شيخنا، هذه المواد طبعا إذا لم يشترط الشريك خلاف ذلك، يعني إذا اشترط الشريك مبنية على ظروف معينة، العرف شيخنا يتبخل كثير ويتبخل على أساس الأمانة المفترضة بين الشركاء ومراعاة الظروف، يعني فيها ليس فيها شيء ثابت، وإنما الواعى في القول بصحته وجوازه إلى عدة مسائل. نعم. يا شيخ لو شرط أحد الشركاء أنه لا نعقد هذه كلها إلا بموافقة الطرفين، له ذلك؟ لا، يعني لو قال له يعني شركتنا محصورة في الأغنام، ما يروح يشتري سيارات فيها أو يشتري خلاف على المسائل. لكن لو شرط الاتفاق في كل شيء، هل يصح هذا الشرط؟ لا، التجارة مطلقة. التجارة يراد فيها الربح، والربح هو يعتمد على توقع حصول عدة أشياء. واضح يا شيخ، لكن لو شرط هذا الشرط يلغى أم يعمل به؟ لا تسافر بمال الشركة، قال على ولا تعقد إلا يعني في الموضوع هذا زي ما معرض للأخطاء، ودفع النفاس قبل من جنب المصالح، ينتظر إلى قدوم الطريق مثل الآن. هذا هو التجارة الروحي والدية الصعدة يقول أبي حق. أما الآن خلاص لأمنا يا شيخنا، فتح الطريق اليوم. لكن فتح الطريق لازم نتأكد، مثل الواحد لما تيجي خليه يعني ما نقول له بالتجارة كيف بالأول تجربة هذه عمموها غريبة في شيء. قال بعض الفقهاء إذا واحد تاب من الزنا لازم يجربه، يا مجنون يجربه والله، انت وصلنا وحده تجربه تخليه يعني تراوي له واحد نفسها، هذا الصحيح ابو انت اسمه زاد. نعم، اقصد يا شيخ لو شرط احد الشريكين انه لا يتم اي اتفاق ولا بيع الا بموافقه الشريكين، هل مثل هذا الشرط يصح؟ والله يعتمد على الظروف الخارجيه ولا يشيل عمل الاخر. نعم، لكن خذ التبول، ومن فين تبول على كل شيء؟ والتجاره هي مره تربح مره تخسر مره كذا، هذا شأنها، فهذا قطيج يعني تشل الشركه يا اخي. نعم، لو أصر على ذلك وجو جوانب أخرى كون أمانة كون كذا وقبله لما إحنا ما نعرف، يعني ما بينهم ثقة إذا كان كذا كل واحد يشتغل على الآخر لا تصرف إلا بإذنه. لا يجوز مثلا إظهار إهلتنا الحالة مضطربة ما مأمونة كذا كذا فالتوثق كذا ويكون حاجات نعم. قال سادسا تأجيل الدين إذا أجل الشريك أحد إذا أجل أحد الشريك يا الله ما أحد الشريكين الدين المطلوب لهما من آخر ففي ذلك أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن يصدر التأجيل بالشريك العاقد أي أنه إذا باع أحد الشريكين مال الشركة لآخر نفسه ثم أجل ثمن المبيع فهذا التأجيل صحيح عند الطرفين في حق الشريك العاقد في حصته وفي حصة الشريك الآخر أيضا ولا يضر الشريك المؤجل حصة الشريك الآخر. أما عند أبي يوسف ضربنا أبو حنيفة ومحمد أما عند أبي يوسف فتأجيل الشريك العاقد صحيح في حصته فقط وغير صحيح في نصيب شريكه. قال الوجه الثاني أن يصدر التأجيل من غير العاقد. الوجه الثالث أن يعقد الشريكان البيع معا فيؤجل أحدهما والتأجيل على هذين الوجهين غير جائز عند الإمام الأعظم وقد اختير هذا القول بما ذكر. أما عند الإمامين فالتأجيل جائز في حصة المؤجل لا في حصة الآخر. البيع بالنقد سبعة البيع بالنقد والنسيئة لكل شريك من الشريكين بيع مال الشريك نقدا أو نسيئة برهن أو بغير رهن بغير نسيئة. قال ثمانية بقي هذا هو سأتي كلها الاشتراء لكل واحد من الشريكين إذا كان في يده رأس مال الشريك أن يشتري مالا نقدا أو نسيئة. تسعة حط الثمن من أجل العيب للشريك العاقد أن يحط من ثمن المبيع من أجل العيب أو يؤجل. عشرة الرهن لأحد المفاوضين رهن مال المفاوضة من أجل دين الشركة لأن الرهن أداء للدين حكما وقضاء ولكل واحد من الشريك من الشركاء المفاوضين أداء وقضاء دين المفاوض. وقال عشرة المفاوضة لأنه في البي بيتكلم على العنان والمفاوضة للفهم ما اشتري كان المادة نعم وفي العنان هل يصح لا ما يصح كيف؟ وما قال المفاوضة في العنان هو قد قعد قاعدة أنه ما صح في المفاوضة من قبل صح في العنان ولا لا؟ صح في العنان صح في المفاوضة. لا صح على كل شيء. ياخذ نسيئة ياخذ رهن ياخذ بكفالة ياخذ بقرض كلها من متطلبات التجارة هذه. ليس التجارة العمل التجاري بسرعة ومبنى على ثقة واقتناز الفرص مو مثل مسألة عادية واحد يشتري واحد لا. الرهن لأحد المفاوضين رهن مال كمثلا التجارة الإثباتات يعني بما يكتب في تفاسر التجار يعتبر هذه حجة بما هو مكتوب فيه مثلا أنه واحد يتدقى لكن لأنه عمل التجار هكذا من شكني بما يكتب إلا بما هو واقع دائما أو مدين فإذا قل لا لأن ملت تثبت الكاتبة احنا عقبنا التجارة ما ممكن هذا إلا أن تكون التجارة الارتهاب لأحد المفاوضين أن يرتهن من أجل دين التجارة سواء كان الشريك الذي باشر البيع أو كان الشريك الآخر. ثاني عشر الإقرار بالرهن والارتهان لكل مفاوض أن يقر بالرهن والارتهان. أما إذا وقع هذا الإقرار بعد وفاة الشريك أو بعد نصف الشركة فلا يسري على شريكه. ثلاثة عشر المضاربة لأحد الشريكين أن يعطي مال الشركة مضاربة لأن المضاربة هي ما دون شركة العنان وتضمنتها شركة العنان لأن المقصود ليس الشركة مجردا بل تحصيل الربح وبإعطاء المال مضاربة يحصل الربح وإنما جاز للشريك أن يضارب ولم يجز له أن يشارك لأن المضاربة دون الشركة لكون الوضيعة تلزم الشريك ولا تلزم المضارب لتضمن الشركة المضاربة ولا تتضمن الشركة لأن الشيء لا يستتبع مثله. أما أخذ المال مضاربة وهو أنه لو أخذ الشريكين أحد الشريكين لو أخذ أحد أنه لو أخذ أحد الشريكين من أجنبي مالا مضاربة فإذا أخذ هذا المال للتجارة في أموال من غير جنس التجارة فيما يكون الربح خاصا به وليس للشريك الآخر المشارك في ربح المضاربة لأنه لم يدخل تحت عقد الشركة. أما إذا أخذ المال مضاربة من أجنبي للمتاجرة في أموال من جنس تجارتهم وكان شريكه حاضرا حين الأخذ يكون الربح له خاصة. أما إذا أخذ المال مضاربة للمتاجر في جنس تجارتهم أو مطلقا وكان شريكه غائبا أثناء أخذه المال فيكون الربح مشتركا، وذلك بأن يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر للمضارب وشريكه. الرابع عشر الإجارة، لأحد الشريكين عقد الإجارة فلو أن يستأجر حانوتا أو أجيرا لحفظ مال الشركة مثلا، لأن الاستئجار محتاج بين التجار وقيد للحفظ الوارد في وقيد للحفظ الوارد في هذه المادة الفقرة في هذه المادة هذه الفقرة هو مذكور على وجه المثال أيضا استئجار فللشريك أيضا وللشريك فللشريك فللشريك أيضا الشركة استئجار أجير يبيع ويشتري للشركة. خامس عشر إهداء المال للشريكين، إهداء مأكولات من مال الشركة استحسانا كالفاكهة والخبز واللحم وما أشبه ذلك، ولا يلزم الأكل ضمان. ضمان. أما إذا العروض الشك على الشراء ربما شك في صلاحيته وجودته وما نذكر بغض الأخر. أما إذا ألبس أحد ثياب مال الشركة أو وهبها له فلا ألبس أحدا ثياب مال الشركة أو وهبها له فلا تصح في حصة شريكه وتصح في حصته. واقتدار أحد الشريكين على هذه التصرفات المذكورة آنفا هو في حال عدم وقوع النهي عنها. أما إذا نهى أحد الشريكين شريكه عن إجراء هذه الخصوصات التي يقتدي الشريك على إجرائها فليس له إجراؤها بعد ذلك. هذه الخصوصات مثلا لو نهى أحد الشريكين شريكه الآخر عن استفادة مال الشركة إلى ديار أخرى فذهب الشريك ما بها تعدى. تعدى ولا إيش؟ بعد النهي. بعد النهي. وتلف مال الشركة فيضمن حصة شريكه لأنه يكون قد نقل حصة شريكه بلا إذن. كذلك لو قال أحدهما لآخر اذهب أنت حتى دمشق الشاب ولا تتجاوزها، فإذا تجاوز دمشق وذهب إلى بغداد وتلف مال الشركة يضمن حصة شريكه، ولكن ليس للشريك حنانا أن يجري التصرفات الآتية بدون إذن شريكه. هذا مهم. واحد، ليس له أن يخوض مال الشركة بمال نفسه وأن يعقد الشركة حنانا أو مفاوضة مع آخر، فإذا فعل وضاع مال الشركة يضمن حصة شريكة لأن الشيء لا يستتبع مثله. ويفهم من قوله بدون إذن شريكه أن له أن يعقد عقد شركة حنان مع آخر بإذن شريكة، وتفصل أحكام ذلك وتفصيل أحكام ذلك سيأتي في شرح المادة كذا. وحكم هذه الفقرة كما يدل عليه عنوان البحث خاص بالشركاء شركة أنان. أما الشركاء شركة مفاوضة فلكل واحد منهم أن يعقد شركة أنان مع أجنبي بلا إذن آخر، ويجوز عقد هذه الشركة على المفاوض الآخر لأن يعني شركة الأنان أخص وأدون من شركة المفاوضة، والشيء يستتبع ما دونه. فإذا عقد أحد المفاوضين شركة أنان على هذا الوجه كانت حصة الربح العائدة إليه من الشركة مشتركة بينه وبين شريكه المفاوض، وكذلك أحد المفاوضين أن يعقد شركة مفاوضة مع آخر بإذن شريكة. أما إذا عقد شركة مفاوضة مع آخر بدون إذن شريكة فيكون عقد الشركة الثانية شركة أنان، لأن الشيء لا يستتبع مثله. ثانيا، ليس للشريك الغير العاقد رهن مال الشركة، فعليه إذا لم يباشر أحد الشريكين السبب الموجب للدين أي لم يكن عامدا ورهن مال الشركة من أجل دين الشركة فهو غير جائز، فإذا تلف يضمن الراهن الرهن. ثلاثة، ليس للشريك الغير العاقد الارتهان لدين الشركة، فإذا ارتهن أحد الشريكين من أجل دين الشركة الشريك وتلف الرهن في يده بعد القبض، فإذا كانت قيمة الرهن مساوية لقيمة الدين كان الشريك المرتهن مخيرا إن شاء ضمن حصته من الدين للمرتهن، حيث إن هلاك الرهن في يده هو بمنزلة استيفاء الدين، وإن شاء رجع المدين وطلب حصته من الدين منه، وبهذه الصورة للمدين الرجوع على المرتهن بنصف قيمة الرهن. أربعة، ليس له قضاء الدين، يعني ليس لأحد الشريكين أن يؤدي دين شريكه. خامسة، ليس له إقراض المال كما سيبين في المادة الآتية. ستة، ليس له إهداء المال، يعني ليس لأحد الشريكين مفاوضة أو عنانا أن يهدي أن يهدي مال الشركة أو يهبه لآخر ما عدا المأكولات. عن العرض. وإذا جرى يا شيخ أن المال يهدى مثل الهدايا الآن في المراكز وفي ما الملبوسات الآن تهدى. شيء يسير يا شيخ. شيء يسير يا شيخنا، يشتري مثلا دواء فيهديه عمامة. مرة عبد العزيز كان ملك ومسجد كان ملك وزير. قالوا له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هدية. كان تسعف وقال كانت تنقص الهدية ولا ما رشوة المادة 80 إنها أصبحت الرشوة صريحة كان مقبولة أي نعم بكتب الضرورة هذه الأيام انتشرت يا شيخ كثيرا من الرشوة أشتروا لها هناك طيب شيخنا نعم المادة 180 و300 طيب إيه لا